الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه وأجرى الماء وأنبعه سبحانه ما أعلى مكانه وأرفعه لا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه لا شريك له ولا إله معه دبر الدهور وقدر المقدور ويسر الأمور وسهل المحسور إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور الحمد لله الذي عز فامتنع وعلى فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع فجر الأنهار فأنبع ومرج البحار فأترع وأنزل الغيث فهمع وهب ونزع وضر ونفع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت له الشداد الصلاب يسبح بحمده الرعد والسحاب والشجر والدواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل لك الحمد على ترادف امتنانك ولك الحمد على تتابع إحسانك ولك الحمد على تواتر إنعامك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد كما تقول اللهم صل على نبيك النبي الأمي محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب خرائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا حيران إلا دللته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا هيمًا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا ظالما إلا أهلكته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمتك. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، واجبر كسراهم، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واجمع شملهم، ووحد قلوبهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم جائعون فأطعمهم، اللهم جائعون فأطعمهم، اللهم حفاة فاحملهم، اللهم عرايا فاكسهم، اللهم خائفون فأمنهم، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والنصارى وأنصارهم، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا وأعدائك، اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين اجتمعوا على حرب دينك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،